إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين إلى من كاتبين

والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لكم لا يؤمنون فما لكم لا يؤمنون فما لكم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم الكبير إن بطش ربك

فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا صحف إبراهيم.

ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها وأما من بخل وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا ما

أَرَأَيْتَ أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أوامر بالتقوى لنسفعن بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية كلا لئن لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه فليدعو ناديه فليدعو ناديه سندعو الزبانيه سندعو الزبانيه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Bye. What? صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. من الجنة والناس. صدق الله.